اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام، أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي لهم ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. بسم الله ذي الشان عظيم السلطان شديد البرهان قوي الأركان، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع الشر والضر والسحر والحسد والعين والمس والنفس والعقاد، بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا تقلب لنا من حال إلى حال، ولا من جنب إلى جنب، ولا من بلاء إلى عافية، ولا من مرض إلى شفاء، ولا من ظلمة إلى نور، ولا من ضعف إلى قوة، إلا بحولك وقوتك يا ربنا. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تول أمورنا واكشف كروبنا يا ربنا، وعافنا أجمعين من كل بلاء فينا. اللهم أبطل يا ربنا ما في المزرعة، اللهم أبطل يا ربنا ما في المزرعة يا ربنا، من سحر عظيم ومن حسد شديد على خيراتها وعلى نعمك فيها يا ربنا. اللهم أبطل يا ربنا سحرا في المزرعة، اللهم أبطل يا ربنا سحرا في المزرعة هناك يؤثر، اللهم أبطل يا ربنا سحرا في المزرعة، اللهم أبطل يا ربنا حسدا في المزرعة، اللهم أبطل يا ربنا حسدا على الشغل وعلى ثمار المزرعة، اللهم أبطل يا ربنا سحرا في المزرعة، اللهم أبطل يا ربنا سحرا في المزرعة وحول المزرعة، اللهم أبطل يا ربنا سحرا مدفونا ومرشوشا ومنثورا ومذرورا، اللهم أبطل يا ربنا سحرا في المزرعة، اللهم أبطل يا ربنا حسدا في المزرعة، اللهم أبطل يا ربنا أثر عيون وأنفس خبيثة في المزرعة، اللهم أبطلها يا ربنا تؤثر وتعسر، اللهم أبطلها يا ربنا تؤثر وتعسر، اللهم أبطل أثرها يا ربنا قوية متينة عظيمة شديدة، اللهم أبطل هذه الأسحار، أبطلها في الحبال وفي الأوراق، أبطلها في الإبر وفي المسامير، أبطلها في الحديد، اللهم أبطلها في تربتها. اقل سحرا يا ربنا في المزرعة في تربتها، اقل يا ربنا سحرا في المزرعة في تربتها، مغروسا ومغروزا ومدهونا في تربتها. اقل يا ربنا سحرا في الشجر هناك، اقل يا ربنا سحرا تحت الأحجار هناك، اقل يا ربنا سحرا في البئر هناك، أبطل يا ربنا سحرا في البئر هناك، في البئر في البئر يا ربنا، وفي النخل وفي النخل، وفي الشجر وفي الشجر، وفي التراب وفي التراب، وفي الطين وفي الطين، وفي الحجر وفي الحجر، أبطل يا ربنا سحرا هناك في المزرعة، وضعه ساحر وساحرة، ورثه ساحر وساحرة، ورثه ساحر وساحرة. الله أكبر. ابقد يا ربنا سحرا عظيما، ابقد يا ربنا حسدا شديدا على العمل هناك في المزرعة، على الشغل هناك في المزرعة، على نعمتك في المزرعة، على ثمار المزرعة، على توفيق في المزرعة، على ما تأتي به المزرعة. ابطل يا ربنا حسدا شديدا، ابطله يا ربنا مخملا ومكسلا، ابطله يا ربنا، ابطله يا ربنا على الآلام والأوجاع وعلى ضر شديد يتجدد عند الذهاب للمزرعة، عند الذهاب للمزرعة. الله فقد يا ربنا سحرا في بئر المزرعة، فقد يا ربنا سحرا في بئر المزرعة، فقد يا ربنا سحرا في بئر المزرعة، فقد يا ربنا سحرا في شجر المزرعة، فقد يا ربنا سحرا في تراب المزرعة، فقد يا ربنا سحرا، سحرا عند الباب المزرعة، عند باب المزرعة، عند شبك المزرعة، عند شبك المزرعة. اقل هذه الأسحار يا ربنا، اقلها يا ربنا بحولك وقوتك، وأبطل حسدا شديدا وآثار العيون والأنفس هناك في المزرعة، في المزرعة، في المزرعة، في المزرعة. فقر يا ربنا ضرها، فقر يا ربنا ضيمها، فقر يا ربنا ألمها، اخرج يا ربنا بلاءها، اللهم اخرج بلاءها يا ربنا، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا ذاك السحر، اخرج يا ربنا ذاك السحر، ابطل يا ربنا ذاك السحر، اللهم اخرجه يا ربنا بحولك، اللهم اخرج اثره من الجسد، اللهم اخرج اثره من البيت يا ربنا ومن الوالد والولد، اللهم اخرج يا ربنا اثره من الزوج والولد، اللهم ابطله يا ربنا بحولك، ابطله على الخمول والكسل، اللهم ابطله يا ربنا على ضر شديد وعلى غلبة، اللهم ابطل يا ربنا ذاك السحر، اللهم ابطله يا ربنا بحولك، ابطل يا ربنا سحرا في ورقة، ابطل يا ربنا سحرا في فتيلة، ابطل يا ربنا سحرا في حبل، ابطل يا ربنا سحرا، ابطل يا ربنا سحرا في حديدة، ابطل يا ربنا سحرا عظيما، ابطل سحرا في ورقة، ابطل سحرا في سبحة، ابطل سحرا يا ربنا في الخراز، اللهم ابطل يا ربنا سحرا، سحرا عظيما قويا شديدا في ذا في تلك المزرعة، في ذاك المكان، في ذاك المكان، اللهم دل عليه يا ربنا، اللهم دل عليه يا ربنا، واخرج يا ربنا ذاك السحر، وابطل يا ربنا ذاك السحر، اللهم ابطله يا ربنا، ابطله يا ربنا في الخرز وفي الورق، ابطله يا ربنا في حبل وفي خيط، اللهم ابطله يا ربنا على اثر، اللهم ابطله يا ربنا، ابطل يا ربنا سحرا، سحرا في سبحة في سبحة، اللهم ابطل يا ربنا سحرا هناك في المزرعة، اللهم ابطل يا ربنا سحرا في المزرعة، اللهم ابطل يا ربنا سحرا في المزرعة، اللهم ابطله يا ربنا مغروزا ومغروثا، اللهم ابطل يا ربنا سحرا في المزرعة، اللهم ابطله يا ربنا مؤثرا ومعسرا، اللهم ابطله لاجل، اللهم ابطله لاجل الجنون والخبال ولاجل الخمول والكسل ولاجل الشلل، ولاجل الشلل، اللهم ابطله يا ربنا لاجل المرض، اللهم ابطله يا ربنا طاعنا طاحنا، ابطل يا ربنا ذاك السحر، ابطله لاجل القتل، اللهم ابطله لاجل القتل، ابطله يتجدد بالليل والنهار، اللهم ابطله يا ربنا يجدده من سحر، يجدده من سحر، يجدده من سحر، ذكر وانثى، ساحر وساحره، انس وجان، انس وجان، اللهم ابطل يا ربنا ذاك السحر، اللهم ابطل يا ربنا ذاك السحر، اللهم ابطل يا ربنا ذاك السحر، اللهم ابطل يا ربنا ذاك السحر، ابطله يا ربنا مغروسا ومغروزا، ابطله يا ربنا مربوطا ومعقودا، اللهم ابطله منفوثا، اللهم ابطله يا ربنا في ميتة، في ميتة، في ميتة، اللهم ابطله يا ربنا على دم ميتة ذبحت لغيرك يا ربنا تقربا للشيطان والجان، اللهم ابطل يا ربنا ذاك السحر، اللهم ابطل يا ربنا ذاك السحر، اللهم ابطل يا ربنا ذاك السحر، اللهم ابطل يا ربنا ذاك السحر، اللهم ابطل يا ربنا ذاك السحر، ابطله يا ربنا في المزرعة، في المزرعة، في المزرعة، مؤثرا، مؤثرا، مؤثرا ومعسرا، قاتلا، قاتلا ومدمرا، قاتلا ومدمرا، اللهم ابطل يا ربنا ذاك السحر، اللهم ابطله يا ربنا قويا متينا عظيما شديدا، اللهم ابطل يا ربنا السحر، اللهم ابطله اسودا، ابطل يا ربنا السحر اسودا واحمرا وازرقا وابيضا، اللهم ابطله يا ربنا في حجارة، اللهم ابطله، ابطله يا ربنا مربوطا، اللهم ابطل يا ربنا سحرا في المزرعة، اللهم ابطل يا ربنا سحرا في المزرعة، اللهم ابطل يا ربنا سحرا في المزرعة، اللهم أبطله يا ربنا لأجل القتل والدمار والهلاك والعذاب والأمراض والأدواء والأسهام ولأجل الشلل ولأجل الشلل. اللهم أبطل يا ربنا ذاك السحر. اللهم أبطل يا ربنا السحر في المزرعة في المزرعة في المزرعة وحسدا يقتل في المزرعة وحسدا شديدا وحقدا دفينا وآثار عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون في المزرعة في المزرعة في المزرعة في المزرعة في المزرعة في المزرعة على ملكها على ملكها على امتلاكها على امتلاكها وعلى ثمارها وعلى ثمارها وعلى ما فيها من نعم وعلى ما فيها من نعم. اللهم أبطل آثار الأحساد والعيون. اللهم اخرج يا ربنا اثر السحر والحسد والعين. اخرجه يا ربنا من اجسادهم. اخرجه يا ربنا من اجسادهم وبيوتهم. اخرجه يا ربنا منهم اجمعين. اللهم ابطلها يا ربنا اسحارا واحسادا وعيونا. اسحارا واحسادا وعيونا. اسحارا واحسادا وعيونا. اللهم ابطلها يا ربنا بحولك. اللهم ابطلها يا ربنا بقوتك وقدرتك. اللهم ابطلها يا ربنا على الخمول والكسل. اللهم ابطلها يا ربنا لاجل الشلل. اللهم ابطلها يا ربنا لاجل الشلل. الله اكبر. اللهم ابطلها يا ربنا اسحارا عظيمه واحسادا شديده مربوطه مربوطه مربوطه. اللهم أبطل هذه الأسحار مربوطة مربوطة مربوطة في البطن وفي المزرعة في البيت وفي المزرعة في البطن وفي المزرعة في البيت وفي المزرعة مربوطة مربوطة ومشتركة ومشتركة. اللهم أبطل هذه الأسحار كلها. اللهم أبطلها مدفونة ومرشوشة مأكولة ومشروبة مشمومة منثورة ومذرورة. اللهم أبطلها يا ربنا بحولك. الله اللهم ابطل هذه الاسحار يا ربنا. ابطل اسحارا في المزرعه واحسادا في المزرعه. اللهم ابطلها بحولك وقوتك وقدرتك. اللهم ابطلها يا ربنا على الشلل. اللهم ابطلها يا ربنا على الضر. اللهم ابطلها لاجل الشر. اللهم ابطلها يا ربنا قويه متينه عظيمه شديده وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. ابطل يا ربنا سحرا في المزرعة. اللهم ابطل يا ربنا سحرا في المزرعة. اللهم ابطل يا ربنا سحرا في المزرعة. اللهم ابطل يا ربنا سحرا في المزرعة. اللهم ابطل يا ربنا سحرا في المزرعة. اللهم ابطل يا ربنا سحرا في البيت. اللهم ابطل يا ربنا سحرا في الجسد. اللهم ابطل يا ربنا سحرا في الجسد. اللهم ابطل يا ربنا سحرا عظيما يا ربنا على ضر عظيم يا ربنا وعلى شر عظيم. اللهم ابطل هذه الأسحار يا ربنا وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. نسألك يا ربنا أن تبطل السحر. نسألك يا ربنا أن تبطل الحسد والعين. نسألك يا ربنا يا ربنا أن تحلل العقد كلها. احل يا ربنا هذه العقد من المزرعة. احلها يا ربنا من المزرعة تؤثر عليهم تأثيرا بالغة ومربوطة في أجسادهم ومؤثرة ومؤثرة ومعسرة ويا ربنا وتشل الأركان يا ربنا وعلى الأمراض وعلى الأدواء وعلى الأسقام. الله أكبر. اللهم أبطل يا ربنا سحرا في المزرعة. أبطل يا ربنا سحرا في وسطها. أبطل يا ربنا سحرا في زواياها وأركانها. أبطل يا ربنا سحرا في أطرافها. اللهم أبطل سحرا في المزرعة في المزرعة من حاسد وحاقد من حاسدة وحاقدة. أبطل يا ربنا سحرا في المزرعة. اللهم أبطل يا ربنا سحرا في المزرعة من الأقارب من الأقارب والجيران وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. اللهم أبطل يا ربنا سحرا في المزرعة. اللهم أبطل يا ربنا حسدا في المزرعة. اللهم أبطل يا ربنا حسدا على المزرعة. اللهم أبطل يا ربنا حسدا على امتلاكها. اللهم أبطل يا ربنا حسدا على امتلاكها. اللهم أبطل يا ربنا حسدا على ثمارها. اللهم أبطل يا ربنا حسدا على العمل فيها. اللهم أبطل يا ربنا حسدا على العمل فيها وعلى امتلاكها وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. اللهم أطل يا ربنا هذه الأسعار يا ربنا والأحساد والعيون، اللهم أطلها لأجل الشلالة، اللهم أطلها لأجل الأمراض والأدواء والأسقام، اللهم أطل يا ربنا سحرا في المزرعة، اللهم أطل يا ربنا سحرا في المزرعة، اللهم أطل يا ربنا سحرا في المزرعة، اللهم أطل يا ربنا سحرا في المزرعة، اللهم أطل يا ربنا سحرا في المزرعة، اللهم أطل يا ربنا سحرا في المقبرة، اللهم أطل يا ربنا سحرا في المقبرة، اللهم أطل يا ربنا سحرا في الحفرة، اللهم أطل يا ربنا سحرا في الجحر وفي الحفرة، اللهم أطل يا ربنا سحرا في الحفرة، اللهم أطل يا ربنا سحرا في البئر، اللهم أطل يا ربنا سحرا في البئر، اللهم أطل يا ربنا سحرا في الغرف هناك، اللهم أطل يا ربنا سحرا في الغرف هناك، اللهم أطل يا ربنا سحرا عظيما، اللهم أطله يا ربنا مؤثرا ومعثرا، اللهم أطله يا ربنا بحولك، اللهم أطله يا ربنا في العقد معقودا في عقد في العقد في العقد في الحبال وفي الخيوط وفي الشعر، اللهم أطل يا ربنا سحرا في ورقة في ورقة في ورقة، اللهم الآن يا ربنا تحرق، الآن يا ربنا يحرق ذاك السحر، الآن يا ربنا يخرج ذاك السحر، الآن يا ربنا يبطل ذاك السحر، اللهم أطله يا ربنا على الموت وعلى القتل وعلى الهلاك والدمار، اللهم أطل يا ربنا سحرا في المزرعة، الله أكبر، اللهم أطل يا ربنا سحرا في المزرعة، اللهم أطل يا ربنا حسدا لأجل المزرعة، اللهم أطل يا ربنا حسدا في المزرعة، اللهم أطل يا ربنا سحرا في المزرعة، اللهم أطل يا ربنا حسدا في المزرعة، الله أكبر، اللهم أطل يا ربنا سحرا في المزرعة، اللهم أطل يا ربنا حسدا في المزرعة، اللهم أطل يا ربنا سحرا في المزرعة، اللهم أطل يا ربنا حسدا في المزرعة، اللهم أطل يا ربنا ضرا في المزرعة، اللهم أطل يا ربنا بأسا في المزرعة، اللهم أطل يا ربنا كيدا في المزرعة، اللهم أطل يا ربنا كيدا في المزرعة، اللهم أطل يا ربنا كيدا في المزرعة، اللهم أطل يا ربنا ضرا في المزرعة، اللهم أطل يا ربنا كيدا في المزرعة، اللهم أطل يا ربنا، اللهم أطل يا ربنا مكرا في المزرعة، اللهم أطل يا ربنا مكرا في المزرعة، اللهم أطل يا ربنا سحرا في المزرعة، اللهم أطل يا ربنا حسدا في المزرعة، اللهم أطل يا ربنا بلاء في المزرعة، اللهم أطل يا ربنا بلاء في المزرعة، اللهم أطل يا ربنا خبثا في المزرعة، اللهم أطل يا ربنا بلاء في المزرعة، اللهم أطل يا ربنا خبثا في المزرعة، اللهم أطل يا ربنا سحرا مرشوشا ومنهورا ومذرورا ومدفونا ومغروثا ومغروثا في المزرعة، الله أكبر، اللهم أطله يا ربنا، أطل يا ربنا حسدا حسدا شديدا في المزرعة، اللهم أخرج نفسا خبيثة نفسا خبيثة نفسا خبيثة تريد امتلاك المزرعة، تريد امتلاك المزرعة، نفسا خبيثة تريد اغتصاب المزرعة، تريد اغتصاب المزرعة، نفسا خبيثة نفسا خبيثة حلت واستقرت المزرعة، أخرجها يا ربنا أخرجها، أخرجيها أخرجيها نفسا خبيثة، أخرجيها نفسا خبيثة، أخرجيها نفسا خبيثة، أخرجي من المزرعة، أخرجي اخرجي يا مؤثرة، اخرجي يا سالبة للعافية، اخرجي اخرجي اخرجي يا مدمرة، يا من تشلين الأركان، يا من تسببين الأمراض، اخرجي، اللهم اخرج يا ربنا النفس الخبيثة، اخرجي يا نفس اليهودية، اخرجي يا نفس حسودة حقودة نصرانية، اخرجي يا نفس حسودة حقودة يهودية، اخرجي يا نفس حسودة حقودة مسلمة، اخرجي بأمر الله وقوته، الله أكبر، اللهم اخرجها يا ربنا، اخرجي يا نفسا خبيثة، اخرجي يا نفسا خبيثة، اخرجي يا نفسا خبيثة، اخرجي يا نفسا خبيثة، اخرجي يا نفسا خبيثة، اخرجي يا نفسا خبيثة، اخرجي يا نفسا خبيثة، اخرجي يا نفسا خبيثة، اخرجي يا نفسا خبيثة، اخرجي يا نفسا خبيثة، اخرجي من المزرعة، اخرجي من البيت، من البيت ومن اهل البيت، اخرجي يا نفسا خبيثة، اخرجي من اهل المزرعة، اخرجي من اهل المزرعة، اخرجي من ملاك المزرعة، اخرجي، اخرجي من ثمار المزرعة، اخرجي يا نفسا خبيثة، يا نفسا خبيثة مهلكة تهلك الاجساد والثمار، الله أكبر، اللهم أخرج يا ربنا هذه النفس، اللهم أخرجها يا ربنا من الأقارب والجيران، من المغتصبين من المغتصبين، من الظالمين الطاغين الباغين المعتدين، اللهم أخرجها يا ربنا بحولك، أخرجي يا أنفسا خبيثة، الله أكبر، اللهم اخرجها يا ربنا، اخرجي يا نفسا خبيثة، اخرجي يا نفسا خبيثة، اخرجي يا نفسا كائدة، اخرجي يا نفسا ماكرة، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، دنيئة رديئة خبيثة ظالمة طاغية باغية معتدية، اللهم اخرجها يا ربنا، اخرجي بامر الله وقوته وقدرته، اللهم اخرجها يا ربنا من المزرعه، اللهم اخرجها يا ربنا من المزرعه، اللهم اخرج يا ربنا هذه النفس الخبيثه، اخرجي يا نفس الخبيثه، اخرجي يا نفس الخبيثه، كنت على سحر عظيم، كنت مع حسد شديد، كنت على سحر عظيم، كنت مع حسد شديد، اخرجي، اللهم اخرجها يا ربنا، الله اكبر، اخرجها يا ربنا طوعا او كرها، اللهم اقتلها الان يا ربنا بامرك، اللهم اقتلها يا ربنا، اقتلها سكنة الأجساد، اقتلها ضرا عظيما، اللهم اخرجها يا ربنا، اخرجي يا نفس الخبيثة، اخرجي، أتيت من المزرعة، ضررت من المزرعة، الله أكبر، اخرجني مخرج صدقة، اللهم اخرج يا ربنا الأنفس، اللهم اخرج يا ربنا النفس، فكها يا ربنا فكها، اللهم احل يا ربنا عقدها، اللهم فك يا ربنا مرابطها، اللهم اخرج يا ربنا هذه النفس، اللهم اخرج يا ربنا هذه النفس، اللهم اخرج يا ربنا هذه النفس، اللهم اخرجها يا ربنا بحولك، اللهم اخرجها يا ربنا بقوتك وقدرتك، اللهم اخرج يا ربنا هذه النفس، اللهم اخرج يا ربنا هذه النفس، اللهم اخرج يا ربنا هذه النفس، اللهم اخرج يا ربنا هذه النفس، اللهم اخرج يا ربنا هذه النفس، اللهم اخرج يا ربنا هذه النفس، اللهم اخرج يا ربنا هذه النفس، اللهم اخرجها يا ربنا بحولك، اللهم اخرجها يا ربنا بقوتك، اللهم اخرجها يا ربنا بقدرتك، اللهم اخرج يا ربنا هذه النفس، اللهم اخرجها يا ربنا من المزرعه، اللهم اخرجها يا ربنا من بيتك. اللهم اخرجها يا ربنا من الزوج والذرية. اللهم اخرجها يا ربنا. اللهم اخرجها يا ربنا بحولك. اللهم اخرجها يا ربنا بقوتك وقدرتك. اللهم اخرجها يا ربنا بحولك. اللهم اخرجها يا ربنا بقوتك وقدرتك. الله اكبر. اللهم اخرج يا ربنا هذه النفس، اللهم اخرجها يا ربنا بحولك، اللهم اخرجها يا ربنا بقوتك، اللهم اخرجها يا ربنا بقدرتك، اخرجي اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا من المزرعة، اللهم اخرجها يا ربنا وسحرا معها، اللهم اخرجها يا ربنا وحسدا معها، اللهم اخرج يا ربنا هذه النفس، اللهم اخرجها يا ربنا مسلسلة، فك يا ربنا سلاسلها وكلابيبها وقيودها، بسم الله بسم الله بسم الله، يرقي المزرعة، المزرعة المزرعة المزرعة، بئرها وتربتها وزواياها وأركانها، بسم الله، أرقي المزرعة، ثمارها، سماءها وأرضها، بسم الله، يرقي المزرعة، بسم الله، يرقي المزرعة، كبرها، وسعها، حلاوتها، نظارتها، بسم الله، أرقي المزرعة، وأهلها، بسم الله، يرقي المزرعة، اللهم أطل يا ربنا ما فيها مؤثرة، اللهم أطل يا ربنا ما فيها، اللهم أطل يا ربنا ما فيها، اللهم أخرج يا ربنا ما فيها، اللهم أخرج يا ربنا من فيها، أخرج ماردا وعفريتا، أخرجه يا ربنا، أخرج يا ربنا نفسه بالمرصاد لأهل المزرعة، يتربصون بهم الدوائر، يضرونهم ضرا عظيما، اللهم أطل يا ربنا هذه الأسعار في المزرعة، اللهم أطلها واخرج يا ربنا، واخرج يا ربنا، واخرج يا ربنا حراس السحر، واخرج يا ربنا حراس السحر، واخرج يا ربنا خدام السحر، واخرج يا ربنا خدام السحر، اللهم أطل يا ربنا سحرا في المزرعة، اللهم أطل يا ربنا حسدا في المزرعة، اللهم أخرج يا ربنا نفسا في المزرعة، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله. يبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قوي إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قوي إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قوي إن الله قادر إن الله معنا إن الله معنا إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قوي إن الله قادر إن الله معنا إن الله قادر السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قوي إن الله معنا إن الله سيبطله إن ذلك على الله يسير إن ذلك على الله يسير إن ذلك على الله يسير أبطل يا ربنا سحرا في المزرعة أبطل يا ربنا حسدا في المزرعة أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس يحسدون الناس على ما آتاهم الله اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد الشديد اللهم أطله يا ربنا أثر على الجسد اللهم أطله يا ربنا شل الأركان اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد اللهم أطل يا ربنا هذا الحقد وهذا الغدر وهذا الغل وهذا الغدر وهذا الغل اللهم أطله يا ربنا من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران ومن المعارف ومن العمال إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر وبطل ما كانوا يعملون اللهم أبطل يا ربنا سحرا في المزرعة اللهم أبطل يا ربنا سحرا في الجحر وفي الحفرة اللهم أبطل يا ربنا سحرا في القبر اللهم أبطل يا ربنا سحرا في المقبرة اللهم أبطل يا ربنا سحرا في البئر وفي القبر اللهم أبطل يا ربنا سحرا في المزرعة وفي المقبرة اللهم أبطل يا ربنا سحرا عظيما أم يدسه في التراب اقضي يا ربنا سحرا في التراب اقضي يا ربنا سحرا بين الأحجار اقضي يا ربنا سحرا تحت الأشجار تحتها وفوقها معلقا اللهم أطل يا ربنا سحرا سحرا في الأخشاب سحرا عظيما في الأخشاب اللهم أطله يا ربنا في الأحجار اللهم أطله يا ربنا في المعادن اللهم أطله يا ربنا في الحديدة اللهم أطل يا ربنا سحرا في سلسلة اللهم أطل يا ربنا سحرا في سلسلة اللهم أطل يا ربنا سحرا في سلسلة اللهم أطل يا ربنا سحر حسد وحقد اللهم أطل يا ربنا سحر ظلم وانتقام اللهم أطل يا ربنا سحر حسد وحقد وظلم وانتقام اللهم أطل يا ربنا سحر حسد وحقد وظلم وانتقام وعداوة وعداوة وبغضاء وغدر وغدر وغل أطل يا ربنا سحر غادر وغل أطل يا ربنا سحر غادر وغل أبطله يا ربنا قويا عظيما شديدا مربوطا ومعقودا ومثبتا ومحكما

اللهم احل يا ربنا عقاده اللهم احل يا ربنا عقاده اللهم احل يا ربنا العقاده كلها يا ربنا بحولك عقدا سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية اللهم احللها يا ربنا اللهم احل يا ربنا هذه العقادة اللهم احللها في المزرعة في المزرعة احل يا ربنا هذه العقادة مؤثرة على الجسد مؤثرة على أهل المزرعة مؤثرة على الزوج والزوجة مؤثرة على الذرية احل يا ربنا هذه العقد اللهم احلها يا واحد ويا صمد اللهم احل يا ربنا هذه العقد اللهم احلها يا واحد ويا صمد اللهم فكها يا ربنا اللهم احلها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا اللهم احلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم احل يا ربنا هذه العقد اللهم احل يا ربنا هذه العقد اللهم احل يا ربنا هذه العقد اللهم احلها يا ربنا احل يا ربنا هذه العقد اللهم فكها يا ربنا سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية يا ربنا وعليها أنفس خبيثة وعليها أنفس خبيثة اللهم احلها يا ربنا وفكها بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك يا مولانا بسم الله بسم الله وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قوي إن الله معنا